النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته يريد خلاص يرتاح من بعد المعركة، فنزع ثيابه بدأ يغتسل، وإذ دحية الكلبي. دحية الكلبي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وسيما جدا يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. ففتحت عائشة له الباب فقال أين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالت يغتسل، فقال ناديه، فنادته فعرفه، وإذا هو جبريل. جبريل عليه السلام كان يتشكل بأجساد البشر، كما في الحديث المشهور لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، ما جاء بصورة رجل، رجل لا يعرفه واحد. هذه المرة جاء بصورة دحية الكلبي، فقال له يا رسول الله أوضعت سلاحك؟ قال نعم. قال فإن الملائكة لم تضع أسلحتها. قال ما الخبر؟ قال إن الله يأمرك بقتال بني قريظة. المسألة ما انتهت، هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل الغدر لابد من تأديبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا لبس لبس الحرب، أول ما خرج سأل الصحابة قال هل رأيتم أحد؟ قالوا ما رأينا إلا دحية الكلبي متجه نحو بني قريظة. قال ذاك جبريل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وفعلا بدأت الاستعدادات في الواحد بدأ يلبس الحرب مرة ثانية، والتوجه نحو بني قريظة. الذي وصل بني قريظة بعد قبل المغرب صلى. الصحابة اللي شافوا أنهم سيتأخرون لن يصلوا قبل المغرب، بعضهم صلى في الطريق، بعضهم قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي العصر إلا في بني قريظة، فما صلوا العصر إلا بعد المغرب، بعد أذان المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء على فهمهم وأقر هؤلاء على فهمهم، من أن الأمر يحتمل الاستعجال ويحتمل أن لا تصلون إلا هناك فعلا، فأقر الاثنين على فعلهم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان متدرع بلبس الحرب، فنادى في بني قريظة، فنادوه كلموه من فوق الحصن، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فسبهم، وكان نادرا أن يسب صلى الله عليه وسلم. قال يا إخوة القردة والخنازير، قد نزل بكم خزي الله عز وجل. قالوا يا محمد أنت الحليم، أنت ما في حلم اليوم بعد الذي فعلته في هذا الوقت، يا أخطر موقف تفعلون هذا، ما في معكم حلم، تنزلون عن حكمي، تستسلمون، أنا أحكم فيكم كما أشاء. فرفضوا أن ينزلوا، قالوا إذا نزلنا يقتلنا، لأن فعلا يستحقون القتل في هذا الغدر في هذا الموقف. فبدأ الحصار على بني قريظة، وقذف الله في قلوبهم الرعب. كانوا 700 رجل مقاتل غير النساء والأطفال، 700 رجل مقاتل، لكن قذف الله في قلوبهم الرعب. هنا المنافقين والآخرين كلهم جاءوا غنائم الآن، قبل شوية يقف فروا، لكن فيها غنائم الآن تجمعوا يريدون نصيب من هالغنائم. فقالوا يا محمد أرسل لنا واحد من أصحابك نتفاهم معه، أرسل لنا واحد من حلفائنا. فأرسل لهم أبا لبابة، فجلسوا إليه، قالوا يا أبا لبابة شو الرأي عندي؟ قال والله ما عندي إلا أن تستسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عازم ما يتركك. قالوا يا أبا لبابة أرأيت إن نزلنا عن حكمه ماذا يفعل؟ يقول أبو لبابة فما شعرت إلا وبأصابعي على رقبتي، وحسيت أصابعي تمر على رقبتي، يعني ناوي يقتلكم. يقول فما حركت أصابعي إلا وعلمت أني خنت الله ورسولك، شو السر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتركهم وفورا راح إلى المسجد ونادى زوجته قال لها ربطيني في عمود المسجد، خنت الله ورسولك وما أحد يفكني إلا رسول صلى الله عليه وسلم يتوب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الخبر، قال والله ما أفكه حتى يتوب عليه الله، كيف يكشف سري؟ فظل مربوط 6 أيام، 6 أيام مربوط في العمود، تأتي زوجته تفك للصلاة ولقضاء الحاجة ومربوط، يطعمونه وهو مربوط، إلى أن نزل الله سبحانه وتعالى أنزل فيه العفو، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا آخر شيء. فالله سبحانه وتعالى عفى عنه وفكه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما اليهود شعروا أنه المسألة فيها القتل عزموا على عدم الاستسلام وأصروا على البقاء في أماكنهم، وكان عندهم من الطعام والشراب ما يكفيهم، ما عندهم شيء، ما عندهم مشكلة، جالسين في حصونهم متحصنين. لما زاد الأمر وسد الحصار كعب بن أسعد جمعهم، جمع سادة اليهود، قال لهم قد رأيتم الأمر الذي نحن فيه، والأمر يحتاج إلى حديث، يحتاج من يحزن فيه، لازم نعمل شيء. قالوا من رأي عندك؟ قال ادعوكم إلى واحدة من ثلاث، نعمل واحد من ثلاث أمور. هذه المسألة، هذه المشكلة ليس لها حل إلا واحد من ثلاث أمور. قالوا ما هي؟ قال أما الأولى فقد والله علمتم أنه نبي، كلكم تعلمون أنه هو النبي المذكور عندكم في التوراة، فتعالوا ندخل في دينه فإنه لا يقتل أصحابه. قالوا والله ما ندخل في دينه أبدا، مع أنهم يعلمون أنه النبي، لكن شوف العناد. الثانية يا كعب، قال الثانية نقتل نساءنا وأولادنا، نذبح نساءنا وأولادنا، ما نترك أحد في الحكم، ثم نخرج بهجمة رجل واحد، فإما نقتل أو نغلب، إذا قتلنا هي النهاية، هي النهاية، وإذا غلبنا أخذنا النساء وأخذنا الأطفال وعشنا من جديد. قالوا ما بال هؤلاء المساكين، ما ذنبهم نقتلهم؟ فائدة، ما حد فيهم حازم، هذا الموقف خلاص يا حياة يا موت، واضح المسألة، يريدهم أن ينهوها، يريدهم أن ينهوها.